فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. طسم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. طسم تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لها خاضعين. لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء ظلت أعناقهم لها خاضعين. وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون. يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا. فاذهبا بآياتنا. فاذهبا بآياتنا. إنا معكم مستمعون. فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال

يَنْقَلِبُونَ.